سلفت أول ما عديني وبينك ليه سلفت أول ما عديني وبينك ليه يلي شغلت الفؤاد وكنت قاسي عليه Yeah. الأول معاك بيني وبينك ليه خلفت أول معاك بيني وبينك ليه اللي شغل Yeah.